إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. نحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذه الليلة على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في أخرى سرمدية في جنات النهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. حديث الليلة هو الحديث 11، قال رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والكلام حول هذا الحديث والشرح هو للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، مع شيء من الاختصار والإضافات. فقد قيل أن من بركة العلم أن ينسب إلى أصحابه، من بركة العلم أن ينسب إلى أصحابه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع، حديث عظيم في باب الورع، والذي رواه صحابي وابن صحابي. الذي رواه هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. وعنى بذلك الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة مع حفظت. الحفظ مهم، أن الإنسان ماذا يحفظ؟ العلم، يحفظ كتاب الله عز وجل، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المسلمين يعني يقول: ليس هناك الحفظ، ليس مهم. وهذا الكلام غير صحيح، وإنما يعني يجاهد الإنسان نفسه ماذا؟ في أن يحفظ العلم. فقد قيل: العلم ما حوت الصدور لا ما حوت السطور. العلم ما حوت الصدور لا ما حوت السطور. وكذلك هناك قول أو رجوزة يقول: العلم ما حواه، ما العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. القمطر هو سابقا احنا شلون نسميه؟ شيء يوضع به الملابس سابقا، وعاء ويوضع فيه الكتب، وعاء يوضع فيه الكتب يسمونه قمطر. فالشاعر يقول: ما العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. والشافعي رحمه الله يقول: علمي أنا حيثما يممت يتبعني، علمي أنا حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوقي. الله أكبر. إذن هذا الرجل الذي هو علم من أعلام الأمة، مكتبة متنقلة، مكتبة. الآن أغلب يعني بعض الناس علمه في الحاسوب، انقطع عن الحاسوب أو عن الجوال خلاص ما عنده شيء. لا، إن الإنسان يحاول أن يحفظ ويستزيد من حفظه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث في صحيح مسلم مسلم ماذا صلى الفجر وارتقى المنبر وخطب إلى صلاة الظهر ونزل وصلى بهم الظهر وخطب إلى صلاة العصر وصعد المنبر وخطب إلى غروب الشمس فأخبر بما كان ويكون إلى يوم القيامة، يعني بعلامات الساعة الصغرى والكبرى. فماذا قال الراوي؟ قال فكان أعلمنا أحفظنا. فهنا يقول ماذا؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الوقفة الأخرى في هذا الحديث هو أن هذا الحديث لم يعني يخرجه شيخان البخاري ومسلم كما هو في الحديث السابق، وإنما ماذا أخرجه الترمذي والنسائي نعم رحمهم الله رحمة واسعة، وشيخ الألباني صحح هذا الحديث، صح شيخ الألباني هذا الحديث في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. يقول هنا شيخ عبد الله البخاري يقول إن الكلام عند الأحاديث من حيث الثبوت هو أصل لا بد من بيانه، وصحيح أن الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته، فالواجب الوقوف على الحديث صحة وضعفا حتى يعبد الله سبحانه على بصيرة وبينه. وهذه طريقة الأئمة المحققين قديما وحديثا أنهم يعلون رحمهم الله جميعا نعم بحفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات، يعلون بماذا؟ ببيان ذلك وثبوته. نعم، الحديث الآن لم يخرج في الصحيحين، ماذا قال عنه أهل العلم؟ ماذا قال المحققون؟ الشيخ مقبل ماذا عنده كتاب عظيم ماذا سماه؟ الجامع الصحيح فيما ليس في الصحيحين، جمع الأحاديث الصحيحة على أبواب الفقهية فيما ليس في الصحيحين. فإذا ماذا كما قال الشيخ حفظه الله الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته، لا بد أن يثبت. فهذا الحديث الحمد لله يعني هو حديث صحيح، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. كم يفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 1400 سنة، وتستطيع أن تعرف بمدة وجيزة هذا الحديث صحيح. هذا الحديث رواه البخاري، هذا الحديث رواه مسلم، هذا الحديث اتفق عليه الشيخان، هذا الحديث في السنن عند الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو عند أبي داود عند أئمة المحققين أنه صحيح، فالحمد لله هذا حديث صحيح. الوقفة الثالثة هو أن هذا الحديث هو أصل وقاعدة من قواعد الدين، وهو في باب الورع، في باب الورع. فهذا الحديث يا إخواني يلتقي مع حديث النعمان بن بشير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا الحديث بارك الله فيكم هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نعم يلتقي مع هذا الحديث إن الإنسان ماذا؟ هذا حلال بين وهذا حرام بين محض، طيب هذا أمر مشتبه فيه شبهة، إذن في قلبك ريبة منه، ماذا تفعل؟ هذا الحديث يجيبك يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول لي الحافظ الهيثمي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل الورع الذي عليه مدار المتقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانع من علم اليقين. أقول قال وصدق الإمام الهيثمي بأنه سلم بكلمات قليلة ماذا ذكر لك بعض الورع والذي عليه ماذا مدار المتقين. وفي حديث صحيح مسلم قال وخير دينكم الورع عليه الصلاة والسلام. طيب هنا نقول كيف كان حال السلف رضوان الله تعالى عليهم من باب الورع، يعني كانوا آية من آيات الله عز وجل. ورأس السلف الصالح من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لا يجوز أن تقول أنا سلفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها وقد أخبرها أنه أول أهله لحوقا به، قال فإنه نعم السلف وأنا لك، نعم السلف وأنا لك. فعلى رأس السلف هو نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما وجد تمرة ملقاة على الأرض قال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها، لولا أن تكون من صدقة، أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، لأن الصدقة محرمة عليه الصلاة والسلام وعلى آله. فانظر إلى ورعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام من صفاته ماذا؟ يقبل الهدية، يعني يأكل من الهدية ولكن لا يأكل من الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فإذا إمام المتقين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كان يعني على درجة عالية من الورع صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام قد تكون الرابعة، في قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع هو فعل أمر بمعنى اترك، ويريبك جاء في أوله الفتح والضم، يعني أكو بقراءة يريبك وأكو قراءة يريبك. الآن الأمام ما هي؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الشيخ عبد الله البخاري وإن كان الفتح أفصح، وإن كان الفتح أفصح وأشهر. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والريب بمعنى القلق والاضطراب في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العبد أن يترك ما يشك فيه، وأن يعدل ما لا يشك فيه، وأن يأخذ العبد بالمتيقن، فمن أخذ بذلك فقد حفظ عرضه ونفسه وماله ودينه. نعم، لذا كانت النجاة والفوز في الورع. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله عن الورع هو ما حاك في نفسك فأزله، هو ما حاك في نفسك فأزله. الآن مثلا الطالب، أضرب لكم مثال في زمن يعني ضعف العلم عندنا، وهذا يعني هو مثلا البعض يسمحون يفتح الجوال في الامتحان أو الكذا، ولكن في داخل القلب ما يطاوع على هذا الأمر، في قلبه ريدة، يقول ماذا يعني معناته هذا إجابتي هذه مبنية على ما حرم الله، طيب أنا سأكمل الشهادة، أخذ الشهادة ثم ماذا أتوظف، زين هذه الوظيفة مبنية على حرام، وهكذا سلسلة من المتاعب يبقى في قلق وفي اضطراب. فلو أنه سد الباب اعتمد على جهده، قل خلاص ثاني أقرأ وأبذل الجهد وأخذ بالأسباب وتوكل على الله، يرتاح لما يرتاح، يرتاح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، إذن قال هو ما حاك في نفسك فازله. وقال بعضهم ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. نعم، ولهذا المعنى جاء عن عمر رضي الله عنه قال دعوا الربا والريبة وإن لم تتحققوا أنه ربا. نعم، يعني مثل مسائل الآن في الصيرفة أو في البيوع مو ربا، فيه شبهة ربا، فمن الورع الإنسان ماذا؟ أن يسد على نفسه هذا الباب حتى ماذا؟ يسلم لدينه وعرضه وماله، هذا هو الأسلم. وهذا توجيه الفاروق رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ عبد البخاري معقبا أو تعليقا ولهذا يكون معنى الحديث أنه يرجع إلى أن العبد يقف عند الشبهات وأنه يتقيها ويحاذر من الوقوع فيها، وسبب في هذا أن الحلال البين المحض، فإنه لا يحصل المؤمن فيه ريبة فيضطرب، بل النفس تسكن وتطمئن والقلب يطمئن بما يأتي يعني من هذه الأمور اللي هي يعني الحلال المحض. أما إذا وقع ماذا؟ في الشبهات يضطرب ويتعب. إذا نقول أن هذا الباب، أن هذا الحديث ماذا؟ مفتاح سعادة العبد الذي يتمكن من الورع، ماذا؟ يعيش في سعادة وفي طمأنينة وفي راحة، نعم، ويعيش وهو مطمئن، نعم. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني آيات من آيات الله في هذا الورع. لماذا؟ بسبب ما سكن من الإيمان في قلوبهم، يعني الإيمان خالط بشاشة القلوب، ولذلك سهل عليهم الورع. إذن إخواني، التوفيق من الله عز وجل وله أسبابه، والخذلان والانتكاس أيضا من الله تبارك وتعالى وله أسبابه. فسلفنا الصالح ماذا؟ خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فتمكنوا من الورع. ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان شد الورع، أتى بغلام تكهن في الجاهلية، في زمن الجاهلية تكهن كهانة وأخذ مقابلها طعام، فأعطاه لبكر الصديق ورق الصديق أكله. فهذا الغلام أخبر بكر الصديق رضي الله عنه بأنه تكهن كهانة في الجاهلية وحصل على هذا الطعام. فماذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه؟ وضع أصبعه في فمه وقال أعزكم الله تقي ما أكل. فقيلوا لا، هذا أمر تكهانة في الجاهلية. قال أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. أيما جسد أو أي جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فإذا هذا ليس بغريب، ماذا؟ من رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الأنبياء المرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهناك أقوال أخرى، يعني منها ما كان من أبي حازم التمار قال رحمه الله: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال رحمه الله: انظر كل عمل كرهت للموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. وهذا الكلام يلتقي مع آيات رب العزة. ماذا قال؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذن لماذا اليهود يكرهون الموت؟ بسبب جرائمهم، وبسبب أكلهم الربا، وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل. فهنا ماذا يقول؟ انظر إلى كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. ورب العزة قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم. وأيضا قال رحمه الله: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. فقال ابن عيينة: فما هما يا أبا حازم؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. نعم. فهكذا كان الورع عندهم رحمهم الله رحمة واسعة، فكانوا ماذا؟ يصبرون على طاعة الله، ويصبرون عن معصية الله، ويصبرون على الأقدار المؤلمة. ونحن يا أخوان، إذا كان عندنا ضعف في باب الورع، لا نيأس، يعني الأمر بالمجاهدة يسهل إن شاء الله. يعني هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نسأل الله جل وعلا أيضا نسألهم أنكم من تبعهم بإحسان، كيف سهل عليهم الأمر؟ بالمجاهدة. رب العزة ماذا قال في القرآن؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اجتهد يا أخي، اجتهد على ماذا؟ أن يعني تكسب الكسب الحلال. كان يعني أغلبهم هؤلاء ماذا، أو كلهم أو أغلبهم ماذا، ماله من كسب يمينه، من كد يمينه وعرق جبينه، يكسب الكسب الحلال. فبالمجاهدة رب العزة أعانهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مثلا على سبيل المثال كان من دعاء عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ما المانع أن تدعو بهذا الدعاء؟ اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، وزيد على اللي احنا الباب اللي احنا في صدده الآن وهو الورع. اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها وورعا. ما المانع؟ لأن هذا الأمر ماذا؟ يحتاج إلى عون الله عز وجل. الورع يعني من صفات المتقين، ليس كل إنسان يتمكن من الورع. تجد اليوم الآن أغلب الناس أعطني المال من حلال من حرام، ربا فضل ربا نسيئة، أي شيء، المهم أني أجمع المال وألحق بالركب، ما أقبل القافلة تغلبني. ها؟ فيجمع المال من حله من حرامه، هذا الغالب على الناس. لكن كيف تنجو؟ تلجأ إلى الله، اللهم زدني إيمان ويقين وفقا ورعا. وكان الحسن البصري لما يقرأ هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. بمن يستعين على أمر الاستقامة؟ يستعين بالله عز وجل. نعم، فهؤلاء القوم الأخيار أعني بهم سلفنا الصالح، أعني سلفنا الصالح، ما بهم؟ جاهدوا أنفسهم فهداهم الله، حرصوا على الإيمان الصادق الصحيح وعلى أسباب زيادة الإيمان، فلذلك كان أمر الورع يسير عليهم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما صاحب معاذ بن جبل أن يصلي وسلم في سفر، فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه. فأسأل الله عز وجل يا إخواني أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، وأن ييسر علينا الورع، يجعلنا من أهل الورع. نعم، هذا الحديث نعم ليس فقط في باب الورع، وإنما يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال الذي يشك، هل انتقض وضوءه أم لا يشك؟ وسلم خصم لك القضية، مجرد أنك شكيت أن انتقض وضوءك أنت تذهب تتوضأ؟ لا، دع ما يريك أنا ما يريك، خلاص أنا مجرد شك. أما إذا تيقنت أن الوضوء قد انتقض، خلاص أن ذلك تخرج وتتوضأ. فإذا هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. وهنا للعلم أن الإنسان ليس أنه يريد الورع يترك ما حرم الله عز وجل. هناك مثلا رخص في ديننا، فمثلا ما كان أمر المسافر، ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية في سفر قط، وكان يجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أو تأخير حسب ما تقتضيه الحاجة، ويجمع المغرب مع العشاء حسب ما تقتضيه الحاجة. يأتي رجل ويقول لا أنا ما أخذ بهذه الرخصة ورعا، هذا نقول هذا ليس ورعا صحيحا. الورع الحقيقي ما به؟ هو الذي يوافق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو يأتي بعض مثلا غلاة المتصوفة ماذا؟ يحرم هذا الطعام الذي أحله الله، أو يحرم على نفسه ما أحل الله ورعا، نقول هذا الورع غير صحيح. الورع الحقيقي هو ماذا؟ الذي وافق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني ديننا ماذا؟ لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. ولنا وقفة مع فوائد هذا الحديث، يعني باختصار هذا الحديث له فوائد وهو بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد دلهم على ما ينفعهم في الأولى والآخرة، وهذا يظهر من هذا الحديث، فإنه عليه السلام لا يريد من أمته أن يكونوا في شقاء وقلق واضطراب، بل يريدهم في استقرار وطمأنينة ويقين. ولو تتبعنا يا أخواني هذا الدين، والله وتالله وبالله كله راحة. يعني البعض يعني يظن أن الدين فيه تعب وقيود، لا والله كله راحة، كل مخالفة لهذا الدين شقاء. أضرب لكم مثال يعني غير من فيض، النظرة المحرمة، إنسان ينظر نظرة محرمة مثلا إلى امرأة، إلى مفاتنها، أو إلى صورة، أو إلى هذه اللقطات التي انتشرت في أيامنا، مباشرة تحدث عنده اضطراب في القلب، يتكدر، يحدث عنده كدر، قلق، هواجس، وقد لا ينام الليل. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهكذا يتكلم بكلمة تحدث عنده اضطراب وقلق وهموم، قد تحدث فساد ذات البين بينه وبين الإخوة، وهكذا. فإذا هذا الدين كله راحة ومخالفته كلها شقاء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، فعندما قال دع ما يربك إلى ما يربك، ما يريد لنا القلق ولا الاضطراب، بل يريد لنا الاستقرار والطمأنينة واليقين، هذا في الدنيا، وفي الآخرة السعادة الأبدية. لذلك رب العزة ماذا قال؟ قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا حياة طيبة، هدوء، استقرار، أمان، حتى لو كان قليل المال. حتى البعض يقول في سجن، يقول في السجن وجدته، يقول في السجن اللي هو يسمونه مقبرة الأحياء، يقول وجدت السكينة والطمأنينة والراحة، واستشعرت كلام ابن تيمية رحمه الله عندما يقول وهو مسجون: لست أسيرا ولست سجينا، المأسور من أسره هواه، والمسجون من سجن عن ربه. وكان يقول رحمه الله وقد ذاق الطمأنينة، يقول: ما لا يفعل بأعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني. يعتبر العلم النافع والقرآن والذكر جنة. يقول: ما لا أصنع بأعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني، إن قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. قال لي أحد من سجن، قال: والله وجدت هذا اللذة في السجن. ولما خرجت من السجن واشتريت سيارة فارهة وبنيت بيت يعني طابقين، يقول فقدت تلك اللذة التي كانت في السجن. لماذا؟ لأنه خف عند الالتزام ونزل عنده منسوب الإيمان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذه الأمة؟ ماذا؟ السعادة والاستقرار. الفائدة الثانية: لزوم الصراط المستقيم، فمن لزم الصراط اطمأن واستراح وذهبت عنه الشكوك. والعكس صحيح يا إخواني. الآن أصحاب المناهج المنحرفة انحرفوا عن نهج السلف، والله هو في شقاء. كل من انحرف عن نهج السلف هو في شقاء وتلف، حتى وإن ملك ما ملك. البعض من يقع في فتنة المال، وهناك من يغدق على الأموال، ولكنه في داخله مهموم. لماذا؟ لأنه خالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فإذا المنهج السلف ومنهج الفطرة، فالإنسان من يختار غير هذا المنهج خالف الفطرة، فتجده في شقاء وفي حزن وفي هم، وإن كان يعني يظهر لك أنه سعيد. الفائدة الثالثة نستفيد من هذا الحديث أنه من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، فقد جمع الخير في هذه الوصية المختصرة التي إن أخذ بها العبد سلم وإن تركها هلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فهذه كلمات قليلة يبين لك طريق النجاة. ما هذه الآن؟ دع ما يربك إلى ما يربك، 4 أو 5 كلمات، ومع ذلك بين لك طريق النجاة بكلمات قليلة. وكذلك نستفيد من هذا الحديث أن الورع لا يكون أبدا على خلاف السنة. فإذا ما أراد العبد أن يقف على الورع أن يعرفه فعليه بالعلم المبني على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر كلام بمعنى، يعني أذكركم بالمعنى، يقول رب العزة ماذا قال؟ قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان عنده ظلم وعنده جهل، هذا الظلم بماذا يعالج؟ بالعدل، يكون عنده عدل. والجهل بماذا يعالج؟ يعالج بالعلم الشرعي النافع المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله وبفهم سلف الأمة. فإذا إذا تخلص من الظلم والجهل تمكن من الاستقامة، تمكن من الاستقامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها ورعا، ويجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فرعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل في ديننا إكراهنا ولا مرامنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، ووفقكم بالتوفيق للاتباع، وبارك الله فيكم. جزاك الله.